بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد فرغنا في الحلقة السابقة من الكلام عن فاتحة الكتاب، أو هكذا خيل لنا، والحق إننا تركنا الكثير مما هو جدير بالذكر أو جدير بالإشارة على أقل تقدير، وهذا وضع طبيعي، إذ هدف البرنامج أن يفتح نافذة على بعض التراث الإسلامي ننظر من خلالها إلى جهود السلف الصالح وما كتبه الله عز وجل لكل منهم من توفيق في جهوده التي بذلها صادقا مخلصا لتقريب معاني القرآن إلى جم غفير من عباد الله الذين لا يتوفرون على دراسة علوم القرآن. ويطيب لنا في هذه الحلقة أن ننظر في أثر جليل لعالم له مكانته، ونريد به ابن القيم جزاه الله عن الإسلام خيرا، فقد عرض هذا الشيخ الجليل لطائفة من آيات القرآن الكريم جاءت في مناسباتها من مؤلفاته رحمه الله، ثم جمعها بعض العلماء المعاصرين في كتاب واحد يعرف بالتفسير القيم لابن القيم. ولفاتحة الكتاب نصيب غير قليل وقع فيما يزيد على 100 صفحة من القطع المتوسط. وإذ يفوز القارئ بمصاحبة الشيخ في نظراته إلى الآيات وتذوقه لمعاني العبارات، فإنه يرى بوضوح أثر التقوى وإخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى فيما كتبه الشيخ. ومن ذلك قوله: اعلم أن هذه السورة، يريد سورة الفاتحة، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. وأما الحمد فيتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده، كما تضمنت السورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. ثم يقول ابن القيم جزاه الله عن الإسلام خيرا: وتضمنت السورة إثبات النبوات من جهات عديدة، ثم يسهب في ذكر هذا الأمر الجليل وهو إثبات النبوات، وبحسبنا أن نجتزئ من أقواله ما تتسع له هذه اللحظات القصار، فنقول: وبالله التوفيق. قال ابن القيم عن جهات إثبات النبوات ما يلي: إحدى هذه الجهات كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم بما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية. ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه. ويقول جامع التفسير وشارح بعض مفرداته ما يلي عند ذكر الربوبية: الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين أي مربيهم بالنعم، وأجلها الوحي وإرسال الرسل وإنزال الهدى والعلم والحكمة والآلاء التي لا تنقطع طرفة عين، فهو الحي القيوم الذي يقوم بعلمه وحكمته وقدرته على تدبير أمور العالمين، وهو القاهر فوق عباده الحكيم الخبير، وهو الذي يسخر بعض هذه العوالم لبعض، ويسخر جميع ما في السماوات والأرض منها للإنسان ليربيه ولينميه فيربو بها ويسمو على درجات الكمال والكرامة والإنسانية. هذا إذا عرف نعمة الله عليه ورحمته به وحكمته البالغة وقدر ذلك قدره فشكره واحتفظ بكرامته واعتز بإخلاص إنسانيته المعنوية وهي فوق كل اعتبار مادي، وحرص على تزكية إنسانيته هذه بالتأمل والتفكر في الآيات الكونية والتدبر والفقه والعمل بالآيات العلمية، لتكون هذه الإنسانية وقد زكت عابدة بمنتهى الخشوع وبأخلص المحبة للرب الرحمن الرحيم وحده، فإنه هو الذي يبدأها دائما بإحسانه وبتربيته، ويعطيها جميع عناصر القوة والعزة والكرامة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، والكل في ذلك سواء فقير إلى الله، وهو وحده الغني الحميد. ولا يزال العبد المخلص يرقى بصادق العبودية على معارج الكرامة حتى يكون مع الأبرار في عليين وبعد. فهذه بعض الخطرات التي تشغل النفس الواعية، إذ ينطق اللسان بمفتتح السبع المثاني: الحمد لله رب العالمين. ثم يقول ابن القيم في إثبات النبوات من الفاتحة وحدها، يقول: أما الجهة الثانية فنأخذها من اسم الله المعبود بحق، فهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. ومن ثم كان ذكر الله في البسملة وحدها جهة ثانية لإثبات النبوات. وقد عرفنا أن الجهة الأولى كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا على ما سمعنا من لحظات. ثم يستطرد الشيخ الإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يستطرد إلى جهة ثالثة لإثبات النبوات من مادة الفاتحة، وهي عنده تدور على ثلاثة أسماء هي الرب والله والرحمن، فيقول: الموضع الثالث من اسمه جل وعلا الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون من غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه على إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم اسم الرحمن حظ البهائم والدواب،